وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين سلم تسليما كثيرا وبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويلزمه أي الناذر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة ما يقع عليه الإثم من الصلاة وأقلها ركعتان أو الصوم وأقله يوم أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول. وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب، ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية، أي لا ينعقد نذرها كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله ويلزمه إلى آخره أي عند الإطلاق، عندما يطلق ويقول لله علي الصلاة يبقى يلزمه أقل ما يطلق عليه الصلاة فرضا وهي ركعتان، وأقل ما يطلق عليه صوم فرضا وهو ونفلا أيضا لا يكون إلا يوم واحد كامل. هذا عند الإطلاق. كيف بأن لم يقيد أو يقيد يعني الناذر بقدر معلوم من الصلاة أو من الصوم أو الصدقة، وإلا وجب ما قدره. لو قال الله علي 10 ركعات يصلي 10 ركعات، لكن إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس، لكن إن نذر صوم سنة معينة مثلا يقول هذا العام العام القادم بعد عامين نذر أن يصوم هذه السنة، لم يدخل الآتي: واحد عيد يعني لعيدين، لم يدخل عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد وتشريق، أيام التشريق اللي هي تلي عيد الأضحى الثلاثة، الأيام الثلاثة 11 و12 و13، ثلاثة رمضان لا يدخل هذا في نذره، 4 إن كانت امرأة فلا يدخل أيام حيضها ونفاسها وأيام حيض أو نفاس. يبقى الذي يخرج به من نذره ويكون قد وفى به نذره أن يصوم ما عدا هذه الأيام، ولا يحتاج أن يقضي أيام العيد أو أيام التشريق أو أيام رمضان أو تقضي هي أيام حيضها ونفاسها إن نفست. يعلل فيقول: لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، يعني هو نذر صيام يوم معين، عفوا سنة معينة السنة القادمة، فلا يكون رمضان من السنة القادمة ولا من أي سنة لا يكون محلا لشيئين، لصوم الفريضة وصوم النذر، لا يتخيل أن يتسع إلا لفرض واحد وهو صوم رمضان. بخلاف الصلاة، لو نذرت أن أصلي في وقت الظهر، فوقت الظهر الذي يمتد من الظهر من الزوال إلى العصر يتسع لفرض العصر ويتسع لما تشاء من صلوات أخرى، فوقت رمضان لا يتسع إلا للصيام لأنه واجب محدد مؤقت مضيق كما يقولون في علم الأصول، واجب مضيق يسع وقته له فقط. لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه، ما عدا رمضان مما عدده الآن أيام التشريق يوم العيد أيام الحيض والنفاس لا يقبل الصوم أصلا فلا يدخل في نذره. يوم العيد لا يقبل الصوم أصلا، لا يقبلان الصوم أصلا، أيام التشريق لا تقبل الصوم أصلا، أيام الحيض والنفاس لا تقبل الصوم أصلا. يعني إيه لا تقبل الصوم أصلا؟ يعني لا ينعقد صيامها، لا ينعقد صيام هذه الأيام. إذا أراد شخص أن يصوم صيام نفل في يوم العيد لا ينعقد، في أيام التشريق لا ينعقد، في أيام الحيض والنفاس المرأة لا ينعقد صيامها، لا تقبل. يبقى قسمه إلى قسمين، قسم رمضان وهو واجب مضيق لا يسع رمضان وغيره فلا يتسع لأيام النذر، وما عدا رمضان من يومي العيد وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس لا ينعقد صيامه أصلا ابتداء، فلا يدخل في نذره، وبالتالي يبقى وفاء نذره لصيام هذه السنة لا يدخل في هذه الأيام ولا يحتاج إلى قضائها بعد نهاية السنة. فذلك قال ولا قضاء عليه لذلك، اسم الإشارة يعود إلى عبد الرحمن، لذلك اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ لذا اسم إشارة للمفرد المذكر، مفرد مذكر، لذلك واللام للبعد والكاف للخطاب. اسم الإشارة يعود إلى إيه عبد الرحمن أفندي؟ إيه؟ لذلك يعني للأيام مش لعدم. لا قضاء عليه لذلك، لا قضاء عليه لهذه الأيام، لا قضاء عليه لهذه الأيام، لا يقضي أيام العيد أو يومي العيد، لا يقضي أيام التشريق، لا يقضي أيام رمضان، لا تقضي هي أيام الحيض والنفاس. يبقى ذا اسم إشارة للمذكور، يبقى لماذا كان مفردا؟ لأنه يعود على المذكور، للمذكور من يومي العيد وأيام رمضان وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس. يبقى ذا اسم إشارة مفرد يعود إلى المذكور من ما سبق ذكره، ولا قضاء عليه لذلك أي للمذكور مما سبق ذكره من هذه المعدودات. العلة لأنه مستثنى شرعا، لأنه يعني لا يحتاج إلى أن يستثنيه لله تعالى علي نذر السنة القادمة باستثناء كذا العيد والرمضان لا يحتاج إلى استثنائه لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس. الرافعي في خصوص أيام الحيض والنفاس يقول المرأة تقضي تعد أيام حيضها في سنتها التي نذرتها وأيام نفاسها إن نفست وتقضي، وهذا ليس الذي عليه المذهب. يعني الرافعي وافق في كل شيء إلا في أيام الحيض والنفاس، فقال المرأة التي نذرت السنة تقضي أيام حيضها ونفاسها في هذه السنة، والمذهب على غير ذلك أنها لا تقضى، والعلة لأنها مستثنات شرعا، لأنها مستثنات شرعا. المسألة الثانية، وإن نذر صوم سنة غير معينة. المسألة الأولى سنة معينة، هذه سنة غير معينة. وإن نذر صوم سنة غير معينة، تفصيل نقطتان، فاء التفصيل، فإن شرط تتابعها في نذره لزمه وإلا فلا. يبقى ننظر إلى لفظه، هل تلفظ بالتتابع أو لا؟ يبقى المسألة الأولى نذر الصيام سنة معينة، ها السنة القادمة، السنة بعد القادمة، السنة بعد القادمة، بعد 10 سنين، سنة محددة معينة. الذي معنا الآن سنة غير معينة، يعني عدد من الأيام يكافئ السنة الهجرية، وهو لم يوقت سنة معينة. وإن نذر صوم سنة غير معينة، تفصيل، فإن شرط تتابعها في نذره لزمه. إن قال، إن شرط يعني إن قال نذرت صيام سنة متتابعة، متتابعة أيامها يعني، لزمه ذلك. إن لم يشترط يبقى يلزمه عدد أيام السنة ولو غير متتابعة، أن يوفي بعدد أيام السنة ولو غير متتابعة. ولذلك قال وإلا فلا، يعني وإن لم ينذر تتابعها فلا يلزمه صيامها متتابعة أيامها، متتابعة أيامها. قال ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة. وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان. وفرضه في الحيض ومثله النفاس. يقول مرة أخرى: إذا نزع صيام سنة غير معينة إن نذر التتابع لزمه، وإن لم ينذره أو لم ينذره لا يلزمه هذا التتابع. هب أنه قد نذر تتابع أيامها، أيام هذه السنة، ما دام قد نذر التتابع يبقى عليه أن يقضي أيام المذكورة مما لا يحتاج إلى صيامه في صيام السنة المعينة من يومي العيد وأيام التشريق ورمضان والحيض والنفاس. إذا مرة أخرى: ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة. وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، أي فلا تقضيه المرأة. يبقى حياتي هذا الرجل الذي نذر في الصورة إيه؟ نذر صيام سنة ولم يعينها، ولكنه نذر التتابع. هذا التتابع لا يقطعه أنه يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر في يومي العيد، ويجب عليه أن يفطر في أيام التشريق، ويجب عليها أن تفطر في أيام حيضها ونفاسها، ويجب عليه أن يصوم رمضان، وبذا يكون قد خرج من نذره وصام غير نذر وهو صيام رمضان. هذا يقطع التتابع؟ لا يقطع التتابع. هذا الذي فعله من صيام رمضان، يعني خروجه من النذر إلى صيام رمضان، والذي فعله من الإفطار في يومي العيد وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس، كل هذا لا يقطع التتابع. هو نذر أن يصوم متتابعا فهذا لا يقطع التتابع، لكن يجب عليه أن يصوم متصلا بآخر السنة. إذا وصل إلى نهاية الأيام، أيام السنة التي نذر صيامها متتابعة، يجب عليه أن يصلها بقضاء ما أفطره في رمضان، ما في عفوا في يومي العيد في أيام التشريق، وما صامه من رمضان لأنه لم يصم النذر. فيجب عليه أن يقضي أيام رمضان، أيام التشريق، يومي العيد متتابعة متصلة بآخر سنته، متتابعة متصلة بآخر سنته. طب وزمن الحيض والنفاس تقضي المرأة ما أفطرته وجوبا في أيام الحيض والنفاس؟ قال: وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، أي فلا تقضيه. نسخة القديمة تقضيه ولا يقضيه؟ نسخة القديمة فين؟ أين النسخة القديمة؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ يا طيب لو سمحت النسخة القديمة خليك معايا، أنت مش عارف المكان فيه ترفع صوتك، حد يعير صوت يرفع به صوته ويقول لنا أنا لا أدري أين المكان. هاتي هاتي هاتي الكتاب. في علامة يا سيدنا الشيخ الذي معه النسخة القديمة يضع علامة قبل أن يغلقه. طيب ده مش الكتاب أصلا. فلا يقضي. خليك معانا، كل حرف كل حرف. عندك استعداد؟ استعد ان شاء الله. ايده معاك ده. وجدت الموضع في منتصف الصفحة تقريبا. فلا يقضي خلافا لابن الرفعة. وجدت الموضع يا ابن الحلال؟ ما تاخدوش معاك ده الله يكرمك، هيضيع الجماعة. خلاص نمضي. خلافا لابن رفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، كما أنه يقضى رمضان تقضي المرأة أيام حيضها ونفاسها في هذه الصورة. قال وفرضه أي فرض ابن الرفعة في الحيض، يعني تكلم في وجوب قضاء الحيض ولم يتكلم في وجوب قضاء النفاس، فقال ومثله النفاس. مذهب ابن الرفعة أن المرأة التي نذرت صيام سنة غير معينة متتابعا أيامها أن تقضي أيام حيضها، ولم يتكلم على النفاس ومثله النفاس، والمذهب خلاف ذلك أنها لا تقضي لا أيام حيضها ولا أيام نفاسها. مسألة الثالثة، نعم. ولم تجد في إيه؟ أيام النفاس، أيام حيض النفاس يعني، لأنه نذر أو هي هو أو هي صيام نذر صيام يوم سنة معينة ومن ضمنها أيام العيد. يوم العيد عارض، يوم العيد عارض بخلاف أيام الحيض والنفاس. أيام الحيض والنفاس الشأن فيها أنها أيام جبلية للمرأة، وأيوم العيد عارض، قد يأتي يوم العيد يوم الاثنين وقد يأتي يوم الثلاثاء بخلاف حسب الرؤية. فأيام التشريق أيضا قد تصام في الحاج الذي فقد أو فقد القدرة على ذبح الهدي الواجب عليه فيصوم هناك ثلاثة أيام وسبع إذا رجع، فلها قابلية للصيام. صحيح لو أنشأ الصيام وقتها لا ينعقد بل ويحرم، لكن هذا اليوم ليس يوما ثابتا، بل قد يتقدم يتأخر وتختلف الرؤية، تجد أن هنا عيد وهناك ليس عيدا في نفس اليوم يختلف. أيام الحيض والنفاس لا، ده أمر خاص، يوم العيد يوم عام، يوم الحيض والنفاس ده يوم خاص بامرأة جبلت على هذا الدم، فبينهما فرق وبين. المسألة الثالثة، أو نذر صوم الأثانين أو الأخمسة، أو نذر صوم الأثانين أو الأخمسة لزمه. الأثانين جمع اثنين، جمع تكسير، ولذلك قلنا الأثانين لأنه مجرور بالكسرة وليس جمعا مذكرا سالما، وإلا كانت النون تكون عليها فتحة، فتحة صرف، فتحة بناء. لا، النون هنا أصلية وليست نون جمع مذكر السالم، جمع تكسير زي نون المساكين كده، المساكين. أو نذر صوم الأثانين أو الأخمسة، صحح نسختك إن كانت تحتاج إلى تصحيح، الأخمسة جمع خميس أيضا جمع تكسير، لازمه. نذر صوم الأثانين أو الأخمسة لازمه، ولا يقضي ما وقع فيها مما لا يدخل في نذر صوم السنة المعينة. يبقى حضرته نذر أو حضرتها نذرت أن تصوم ما يأتي من أيام عمرها من أيام الاثنين أو الخميس، كل ما يأتي في المستقبل من أيام الاثنين أو الخميس، فيجب عليه أن يصوم هذه الأيام إلى نهاية عمره، ولكنه لا يقضي ما وقع فيها في هذه الأثانين والأخمسة مما لا يدخل في نذر صوم السنة المعينة من يومي العيد، أيام التشريق، ورمضان، وأيام حيضها ونفاسها. إن صادف يوم الاثنين يوم العيد لا يقضي، صادف أيام التشريق لا يقضي، صادف أيام رمضان لا يقضي، صادف أيام حيضها ونفاسها لا تقضي. وكذلك ما وقع منها في شهرين صامهما عن كفارة لزمته قبل النذر. بخلاف ما إذا لزمته بعد النذر. وكذلك ما وقع منها في شهرين صامهما عن كفارة لزمته قبل النذر. يبقى هو قبل أن ينذر كان يصوم شهرين متتابعين عن كفارة، كفارة قتل خطأ مثلا، بدأ في صيام شهرين متتابعين عن كفارة قتل خطأ، ثم نذر في أثناء الشهرين نذر أن يصوم الأثنين والأخمسة. فجاءت بعض الأثنين أو بعض الأخمسة أو بعض الأثنين والأخمسة معا في أثناء هذين الشهرين، فهل يقضي؟ ما هو الآن سيصوم عن الكفارة ولا عن الاثنين؟ سيصوم عن الكفارة ولا عن الخميس؟ طبعا عن الكفارة لأنها لزمته قبل النذر. فما وقع من هذه الأيام صياما عن الكفارة لا يقضيها، ويبدأ من بعد انتهاء الشهرين في وفاء نذره في الأثنين والأخمسة. قال وكذلك ما وقع منها في شهرين صامهما عن كفارة لزمته قبل النذر، بخلاف ما إذا لزمته بعد النذر. الآن العكس، نذر أن يصوم الأثنين والأخمسة وبعد مرور شهر من بدء نذره أو شهرين أو أكثر أو أقل لزمته كفارة قتل خطأ، احتاج أن يصوم شهرين متتابعين، بالتأكيد سيقع فيهما أثنين وأخمسة. هنا يجب عليه قضاء هذه الأثنين والأخمسة لأن الكفارة جاءته بعد النذر. السورة الأولى الكفارة كانت قبل والنذر بعد، السورة الثانية النذر أولا والكفارة تالية، فهذه السورة الأخيرة هي التي يقضي فيها الأثنين والأخمسة. إلى هنا في أي سؤال؟ سورة أخرى، مسألة أخرى، أو نذر صوم يوم معين تعين. إذا نذر صوم يوم معين تعين، صوم الاثنين القادم، صوم الأحد القادم، يتعين عليه صيامه، فلا يصوم عنه قبله ويقع الصوم عنه بعده قضاء. يبقى نذرت أن أصوم غدا، يجب أن أصوم غدا. نذرت أن أصوم يوم الجمعة القادم، يجب علي أن أصوم يوم الجمعة القادم، ولا يجزئ عنه صيام يوم قبله، خميس، أربعاء، ثلاثاء. فإن لم أصم في الجمعة القادم الذي نذرته بعينه فيجب علي أن أصوم يوما آخر بعده، ولكنه قضاء عن النذر، قضاء عن النذر. اقرأ مرة أخرى، أو نذر صوم يوم معين تعين. تعين ده جواب الشرط، يعني إذا نذر صوم يوم معين جواب إيه؟ تعين، يعني وجب بعينه. تعين أي وجب بعينه، فلا يصوم عنه قبله، إذا صام قبله لا يقع عنه، ويبقى تبقى ذمته مشغولة بهذا اليوم المعين. قال ويقع الصوم عنه بعده قضاء، إذا صمته بعده ولم تصم عينه فما صمته إنما هو قضاء وليس هو صحيح النذر. قال العبادي ولو نذر قبل الزوال صوم هذا اليوم، يعني الذي هو فيه، لزمه وأجزاه صومه وإن لم يبيت النية، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم فإنه لا ينعقد لأنه غير معهود شرعا. وكذا لو نذر بعض ركعة، أنا الآن ولم يدخل وقت الظهر بعد، يعني قبل الزوال، ولم أتعاطى مفطرا، فيجوز لي أن أصوم اليوم الذي أن أنذر صيام اليوم الذي أنا فيه، كما يجوز لي أن أنشئ صيام يوم النفل. عند الشافعية يجوز أن تنشئ وتبدأ الصيام، نية الصيام قبل الزوال، يصح صيام نفلك إن أنشأت النية قبل دخول وقت الظهر، يعني قبل الزوال. أيضا النذر كذلك يجوز أن تنشئ صيام اليوم الذي أنت فيه نذرا إن نويت ذلك قبل الزوال، يعني بعد الزوال لا يجوز، ولا يحتاج إلى أن يبيت النية، رغم أن النذر يسلك به مسلك الواجب، رغم أن النذر يسلك به مسلك الواجب، إلا أنه ليس من كل وجه، ليس من كل وجه. ولذلك إذا أفطر بالجماع في رمضان، إذا أفطر بالجماع في رمضان فعليه كفارة العظمى، بخلاف ما لو أفطر في يوم النذر بالجماع ليس عليه إلا قضاء يوم واحد، رغم أن النذر يسلك به مسلك الواجب. الاعتراض لماذا وهو يسلك به مسلك الواجب، الإجابة عن هذا الاعتراض أن التشبيه ليس من كل وجه، التشبيه ليس من كل وجه، حفاظا لرمضان بخصوصيته. يعني يبقى المسألة التي معنا ولو نذر قبل الزوال صوم هذا اليوم، الجواب لزمه، جواب الشرط لزمه وأجزاه صومه وإن لم يبيت النية، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم، نذرت أن أصوم من الظهر إلى العصر، نذرت أن أصوم من الفجر إلى العصر إلى الظهر إلى قبيل المغرب، لا يصح لا يصح، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم فإنه لا ينعقد. فإياك أن تفهم أنه لو أنشأ النذر قبل الزوال وأنه لا يضره أنه لم يبيت النية، إياك أن تفهم أنه سيبدأ الصيام الآن، بمعنى أنه قد كان أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر، لا، لابد أن يكون لم يتعاطى مفطرا من بعد الفجر، لم يأكل لم يشرب لم يجامع. قال لأنه غير معهود شرعا، لماذا لا ينعقد صيام بعض يوم سواء نفلا ولا نذرا؟ قال لأنه غير معهود شرعا، الصيام يبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب، فلا ينعقد صيام يوم بعض يوم. قال وكذا لو نذر بعض ركعة، بعض ركعة يعني قيام، يعني سجدة، كل هذا لا ينعقد نذره فيه لأنه لم لنفس العلة. قوله وكذا يعني الاشتراك في العلة، كذا لا ينعقد نذر هذه الجزء من الركعة للاشتراك في العلة التي علل بها، وهو أنه غير معهود شرعا. المعهود شرعا أقل شيء أن يكون ركعة، وهي ركعة الوتر، يبقى يجوز أن ينذر، يجوز أن ينذر صلاة ركعة، بخلاف ما لو أطلق. المسألة التي ستأتي الآن، المسألة التي ستأتي الآن أنه لو أطلق لله تعالى علي صلاة أطلق ولم يكن ولم يقل كم ركعة، هنا نقول له لا تصلي أقل من ركعتين، وفاء نذرك بأن تصلي على الأقل ركعتين، أن تصلي ركعتين على الأقل، لأنه أقل المعهود من حيث الواجب، لأن النذر يسلك به مسلك الواجب نذر المطلق. لكن تعالى بقى ما لو عين، يبقى لا يصح أن يعين أقل من المعهود شرعا. المعهود شرعا صلاة ركعة واحدة، وهي صلاة الإيه؟ الوتر، معهودة شرعا في صلاة الوتر، فلا يصح نذره لأقل من المعهود شرعا، وهو بعض ركعة، بعض ركعة. طبعا نقصد بالركعة يعني ركعة كاملة من أول القراءة إلى نهاية السجدتين، ليس المقصود ركعة يعني الركوع، ركعة يعني بركوعها واعتدالها وقراءتها وسجوديها والجلسة بين السجدتين. وكذا لو نذر بعض ركعة يعني لا ينعقد لنفس العلة، وهو أنها ليست معهودة شرعا. مسألة أخرى، ولو نذر إتمام نفل من صوم أو غيره لزمه، العلة لأن علة اللزوم إيه؟ يعني وجب عليه، ليه؟ لأنه عبادة فصح التزامه بالنذر. يبقى أثناء صيامه مثلا يصوم الاثنين تطوعا نفلا، وأثناء الصيام أثناء اليوم نذر أن يتم هذا اليوم. أنتم تعرفون أن المتنفل أمير نفسه، يستطيع أثناء اليوم أن يتحلل من صيامه، يخرج من الصيام ولا إثم عليه في ذلك، لأن المتنفل أمير نفسه. في أثناء اليوم في أوله في وسطه في آخره قبل أن ينتهي اليوم يستطيع أن يأكل أو يشرب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصيام ثم اشتهى طعاما فأكل، ليعلمنا هذا الجواز، أنك أثناء صيام أو حتى الصلاة في النفل يجوز أن تخرج من الصلاة ولا إثم عليك، وإن كان مكروها في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولكنه لا يحرم. كذلك في الصيام أثناء الصيام اشتهيت أن تخرج من الصيام النفل جاز لك ذلك، بخلاف الفرض يحرم عليك ذلك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن أثناء الصيام بعد أن كان نفلا يستطيع الخروج من الخروج منه نذر أن يتمه، بعد أن كان نفلا أنشأ نية النذر يجعله واجبا صح ذلك لزمه، بحيث لا يحل له أن يخرج من هذا الصيام. التعليل في لزومه لأنه عبادة فصح التزامه بالنذر. مسألة أخرى لعند سؤال، ولو نذر صوم يوم، ولو نذر صوم يوم قدوم زيد، ولو نذر صوم يوم قدوم زيد انعقد نذره ثم إن علم قدومه غدا وبيت النية وصامه عنه أجزأه وإن قدم ليلا أو يوم عيد أو نحوه مما لا يدخل في نذر صوم السنة المعينة سقط الصوم عنه العلة لعدم قبوله له وإن قدم نهارا وهو فيه صائم نفلا أو واجبا غير رمضان أو مفطر لزمه قضاؤه. مسألة جميلة. لو نذر صوم يوم قدوم زيد مثلا، لله تعالى علي أن أصوم يوم قدوم زيد، زيد حبيب إليه مجاهد خرج في سبيل الله، فنذر إن عاد سالما أن يصوم يوم قدومه، فعقلا متصور أن يأتي في النهار أو يأتي في الليل، ويتصور أن يأتي في يوم هو فيه مفطر، متصور أن يأتي في يوم هو فيه في رمضان وفيه في أيام التشريق في أيام العيد، احتمالات كثيرة، العقل يتسع لكل هذه الاحتمالات، فأتى لك بإجابة على كل هذه الاحتمالات العقلية. اسمع، ولو نذر صوم يوم قدوم زيد، أصلا النذر ينعقد أو لا ينعقد؟ انعقد نذره. نبدأ بقى في التفصيل. ثم إن علم قدومه غدا، علم أنه سيأتي غدا، جاءت الأخبار أن زيدا آفلا راجعا من غزوه، وجده على شاشة القناة وهو في طريق عودته ويرحب أو يهنئ المقدم، يهنئه بالعودة. متى ستأتي يا زيد؟ قال غدا الطائرة تصل إلى أرض مصر. ثم إن علم قدومه غدا وبيت النية، كان قد بيت النية، هذا الناذر بيت النية، وصامه عنه، صام يوم الغد عن نذره لا عن شيء آخر، أجزأه وفى نذره. طيب، وإن قدم زيد ليلا، وإن قدم أي زيد ليلا، الليل لا يصام فيه، أو يوم عيد لا يصام فيه، أو نحوه مما لا يدخل في نذر الصوم السنة المعينة، يعني مما عده لك، يومي العيد، أيام التشريق، رمضان، أيام الحيض والنفاس، ما الحكم؟ سقط الصوم عنه. العلة في كل ذلك لعدم قبوله له، وقال في نذره لله تعالى علي صوم يوم قدوم زيد، صوم يوم قدوم زيد، حضرته زيد جاء في الليل، يبقى لا صيام عليك أصلا ولا نذر عليك، خلاص سقط عنك النذر. حضرته زيد جاء في أثناء نهار رمضان، سقط عنه النذر. جاء في أثناء العيد، أثناء نهار العيد، عيد الأضحى، عيد الفطر، أيام التشريق، سقط عنه النذر. جاء في أيام حيضها، نذرت أن تصوم يوم قدوم زوجها من السفر، فصادف أنه جاء في يوم حيضها أو في يوم نفاسها، سقط عنها هذا النذر. العلة في كل ذلك لعدم قبوله له، لعدم قبول الصيام لا في الليل ولا في العيد ولا في أيام التشريق ولا في أيام الحيض والنفاس. طيب، وإن قدم أي زيد نهارا وهو فيه صائم، وهو فيه صائم، من الصائم؟ الناذر، وهو أي الناذر فيه صائم نفلا أو واجبا غير رمضان أو مفطر لزمه قضاءه، لزمه قضاء. هنا بقى يجب عليه أن يقضي في هذه الحالات الثلاث، في هذه الحالات الثلاث، أن زيدا قدم في نهار وليس في ليل، ولكن صادف أن الناذر كان يصوم في هذا اليوم نفلا أو يصوم غير فرضا غير رمضان، غير رمضان يعني إيه؟ يعني قضاء رمضان أو نذر آخر، أو تعين عليه أن يصوم لأن الإمام أمره وأمر الناس بالصيام لأنهم سيخرجون لصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يندب للإمام أن يأمر الرعية، أن يأمر الناس بأن يصوموا، يخرجوا إلى الاستسقاء صائمين، وهنا يجب على الرعية أن يطيعوا الإمام لأن الله تعالى أمر بطاعة الإمام ولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجب على الرعية أن يصوموا ويجب عليهم أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء القادر منهم. فصيام الواجب غير رمضان له صور، منها قضاء رمضان، منها الكفارة، منها نذر، منها طاعة حضرة الإمام إذا أمر بهذا الشيء، أو كان مفطرا، قدم زيد نهارا وكان الناذر مفطرا، يبقى يجب عليه أن يقضي الناذر في هذه الأحوال الثلاث كلها. أي سؤال؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. لو كان في صيام النفل مش ممكن هو يدخل الجاهلية نية صيام النفل هو الذي بدأه؟ لا مش ممكن. قلنا سابقا ان هو افترض نذر ان هو يتم النفل، كان في نية نية الإتمام. وحضرته بيسأل بصوت منخفض فيقول لو كان يصلي يصوم صيام النفل وجاء زيد نهارا في أثناء هذا الصوم، فهل يصح أن يصوم بقية اليوم عن نذره؟ الجواب لا. قال ما هو أنت الآن قرأت لنا أنه يجوز أن تنذر صيام بقية يوم النفل، مر علينا مسألة قريبا جدا أننا لو صمنا نفلا وفي أثناء الصيام النفل نستطيع أن ننذر صيام بقية اليوم. هاتان مسألتان مختلفتان، لأن في المسألة الأولى التي مرت قريبا أن تنذر صيام بقية اليوم مش مانع وعلل بأنها طاعة، لكن المسألة التي معنا هو نذر مسبقا، نذر قبلا أن يصوم يوما، أن يصوم يوم قدوم زيد، يوم يعني يبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب، فإذا أنشأ صيام النذر من العصر إلى المغرب لا يكون قد وفى بنذره، يحتاج إلى صيام يوم كامل. إذا جاء قبل الزوال، إذا جاء قبل الزوال هل يكون قد صام يوم قدوم زيد؟ اليوم يبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب. لا لا لا يستقيم أن يقال عليه يوم، اليوم يبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب. ولو قال إن قدم زيد لله علي أن أصوم أمس يومه، أمس يومه لله علي أن أصوم أمس يومه، لم يصح نذره على المذهب. ومن نقل عن المجموع أنه قال صح نذره على المذهب فقد سهى، سهى نص القديمة كده سهى. مرة أخرى نقرأ، ولو قال إن قدم زيد لله علي أن أصوم أمس يوم، نعم فلله بالفاء نسخة قديمة كده، فلله حضرة النسخة القديمة. أنت بتبص ليه في نسخة اللي بجارك؟ ليه بتبص في نسخة الذي في جوارك؟ ماذا تحتاج منه؟ ها؟ مالكش دعوة بيه، حضربك أنت وهو، انظر في نسختك فقط. ولو قال إن قدم زيد لله ولا فلله يا حضرة نسخة القديمة يا إيمان؟ لله ولا فلله؟ فلله بالفاء. ولو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يومه لم يصح نذره على المذهب، لم يصح يعني لا يلزمه شيء. إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يومي، زيد حياتي مثلا، مثلا يوم الاثنين، فحضرته بيقول إيه؟ إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يومي، يعني يوم الأحد اليوم الذي قبله، أمس يومه اليوم الذي قبله، لم يصح نذره على المذهب. ومن نقل عن المجموع أنه قال صح نذره على المذهب فقد سهى. طيب، ويلزمه أي الناذر، تفسير للضمير، يلزمه ضمير المفعول به دوت، ضمير المنصوب، اسمه ضمير المنصوب، يلزمه من ذلك، قوله من ذلك أي المذكور من الصلاة أو الصوم أو الصدقة كما أشار إليه الشارح، بقوله افتح قوسا أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة. ولا تقل لا حاجة للتأويل بالمذكور لأن العطف بأو لأنها للتنويع. والتحقيق فيها أنها كالواو بخلاف أو التي للشك أو الإبهام، فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء كما هو مقرر في علم النحو. ضابط نحوي لطيف اقترسه واحتبله، يقول لك إن أو التي للشك أو الإبهام تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، أو التي للشك أو الإبهام تكون لأحد الشيئين أو الأشياء. يعني إذا قلت جاء زيد أو عمرو تشك، أنت تشك، أو تقول جاء زيد أو عمرو تبهم على السامع، أنا أعرف من الذي جاء زيد أو عمرو لكن أريد أن أبهم عليك. هذه الأو في الحالتين، حالة شكي وحالة إبهامي على السامع، تكون لأحد الشيئين، إما زيد وإما عمرو، لا تحتمل اجتماعهما أو الأشياء. جاء زيد أو عمرو أو بكر أو عبد الله أو فاطمة، أو هنا التي للشك شكي أو لإبهامي على السامع، تكون لأحد الأشياء، لا تحتمل أن تكون لأكثر من شيء واحد، بخلاف التي للتنويع. بخلاف التي للتنويع، أو التي للتنويع تكون بمعنى الواو، فتحتمل جمع أكثر من فرد. قال لأن العطف بأو لأنها للتنويع. والتحقيق إذا في خلاف، والتحقيق في هذا الخلاف، التحقيق فيها الضمير يعود على أو التي للتنويع، أنها كالواو، يعني في ماذا كالواو؟ في ماذا؟ في كونها تجمع أكثر من فرد. جاء زيد وعمر، واو الواو لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، الواو هنا للجمع. فأو التي للتنويع تكون في راجح الأقوال عند النحاء أيضا للجمع، أو التي للتنويع. إذا كانت أو بمعنى التنويع فتكون كالواو، وتكون للجمع كما أن واو الواو تكون للجمع. فإذا قلت جاء زيد أو عمرو وكنت تقصد بأو هنا التنويع فهي كالواو، فتجمع الأفراد، يبقى جاء زيد وعمرو، بخلاف أو التي للشك جاء زيد أو عمرو يبقى لا تحتمل إلا زيد وإما عمرو، أو الإبهام أيضا لا يحتمل إلا فردا واحدا. اقرأ العبارة مرة أخرى لو سمحت. وقوله من ذلك أي المذكور من الصلاة أو الصوم أو الصدقة، كما أشار إليه الشارح بقوله أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة. قال ولا تقل لا حاجة للتأويل بالمذكور لأن العطف بأو، لأن العطف بأو، لأنها في معنى لو سمحت اثنين تعليل، لأن لأنها، لأن لأنها، في اثنين تعليل، هناك تعليلان. التعليل الأول للنفي، التعليل الثاني للمنفي، ولا العكس؟ يلا أريد منكم إجابة. معنى تعليلان لأن ولأنها، أحدهما للنفي والثاني للمنفي، فأيهما للنفي وأيهما للمنفي؟ العبارة التي معنا لا تقل لا تقل ينهاك أن تقول هذا، أن تعترض بهذا، أين ينتهي الاعتراض؟ ينتهي عند قوله بأو. يبقى لابد حتى تفهم، لابد أن تعرف أين ينتهي الاعتراض، فينهاك عن أن تعترض بهذا ويعلل لك لماذا نهاك، لماذا نهيتك على أن تعترض بهذا. يبقى هذا التعليل تعليل لإيه؟ لكل هذا ولا للمنفي؟ للنفي ولا للمنفي؟ هذا التعليل تعليل للنفي ولا للمنفي؟ ولا للنهي؟ احنا معانا نهي لا تقل، ومعانا نفي ومعانا منفي، معانا نهي معانا نفي. النهي يبدأ من هنا، النهي يبدأ من هنا، والنفي يبدأ من هنا، والمنفي يبدأ من هنا. نهي نفي منفي. ومعنا تعليلان، تعليل رقم واحد، تعليل رقم اثنان. فهذا تعليل لأي شيء وهذا تعليل لأي شيء. العبارة الناذرة تفسير للضمير، من ذلك يلزمه، من ذلك، ذلك ده اسم إشارة، خليك معايا لو سمحت، يلزمه من ذلك، ذلك اسم إشارة للمفرد المذكر. الشارح على الهامش قال إيه؟ شرح اسم الإشارة، فسره بإيه؟ أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة. فجاء المحشي قال من ذلك أي المذكور من الصلاة أو الصوم أو الصدقة، كما أشار إليه الشارح بقوله أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة. ثم قال لك حذرك ونهاك وقال ولا تقل لا حاجة للتأويل بالمذكور، لأن العطف بأو لأنها للتنويع والتحقيق فيها أنها كالواو، بخلاف أو التي للشك أو الإبهام، فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء كما هو مقرر في علم النحو. والسؤال أين ينتهي الاعتراض الذي نهاك أن تعترض به، وما مرجع التعليل، ما هو المعلل بلأن، وما هو المعلل بلأنها؟ فهل توافقونني أن الاعتراض ينتهي هنا، الاعتراض الذي نهاك عنه بقوله لا تقل يبدأ من هنا وينتهي هنا؟ موافقون ولا معترضون؟ موافقون. حد معترض؟ طيب تعليل رقم واحد، ها تفضلي، تعليل بقوله لأن العطف بأو، ده تعليل للنفي ولا للمنفي ولا للنهي؟ لو سمحت أجيبي بإجابة واحدة، لو سمحت أجيبي إجابة واحدة، أصلا عقلي ضيق. تعليل رقم واحد للنفي ولا للمنفي ولا للنهي؟ كلمة واحدة، للنفي. للنهي خطأ، بس تعليل رقم واحد تعليل للنفي، تعليل للنفي. أنا معترض أقول لا، أنا بعترض بقول إيه؟ لا حاجة للتأويل بالمذكور، التأويل الذي جاء به حضرة المحشي. أقول لا حاجة للتأويل بالمذكور، وأعلل لهذا النفي لا حاجة، أنا أنفي، أنفي وجود الحاجة، أنفي الاحتياج، لا حاجة للتأويل بالمذكور. هذه دعوة، أنا أدعي أنه لا حاجة للتأويل بالمذكور، أريد أن آتي بدليل على هذه الدعوة، فأقول لأن، يبقى أعلل للدعوة، والدعوة دعوة نفي، دعواي دعوة نفي. أدعي أنا معترض، أقول لا حاجة للتأويل بالمذكور، دي دعوة، كل دعوة لابد لها من دليل تبين على المدعي، ما دليلك؟ هذا هو الدليل، لأن، يبقى ده تعليل للدعوة، والدعوة دعوة إيه؟ نفي. أقول لا، يبقى التعليل الأول كما يقول الأستاذ سامح تعليل للنفي لا للنهي ولا للمنفي، لأن العطف بأو ده تعليل للنفي الذي يبدأ من قوله لا، لا حاجة للتأويل بالمذكور لأن العطف بأول. الآن هو يقول لك لا تعترض، بيقول بيخاطبني يقول لي لا تعترض بهذا الاعتراض، هذا أيضا دعوة. لا تقل، لا تقل بينهاني عن هذا الاعتراض، فالمتبادل نقول لماذا، لماذا لا أعترض، فيعلل، يعلل، يعلل لنهيه لي. لا تقل، فأسأله لماذا، يسأل الجمهور لماذا نهيته عن ذلك، فيعلل لأنها للتنويع. فده تعليل لإيه؟ تعليل رقم اثنان لإيه؟ للنهي، تعليل للنهي. إذا كان المعترض يقول إن العطف بأو، فيقول الرد على هذا المعترض يقول له حنانيك على مهلك على رسلك، العطف بأو يكون للتنويع، والمحققون من النحاة على أن العطف بأو يكون كالواو، يكون كالواو يعني في ماذا؟ في الجمع، في الجمع، في الجمع، بخلاف أو التي للشك أو الإبهام، فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء كما هو مقرر في علم النحو. تفضل محمد، ماذا تريد؟ أو كويس أو أي يعني الخلاف فين بالضبط؟ ضع يدي على الخلاف. ممتاز، ممتاز. يبقى حضرة المحترم أستاذ محمد يقول انتبهوا يا سادة، أنتم غفلة، أنتم غفلة، وغفلة جمع غافل. فيقول لا، الاعتراض هنا والنهي منصب على كل ذلك. حضرة المحترم يتهمكم بالغفلة ويقول لا، كل هذا هو الاعتراض الذي نهاك عنه، فهل توافقون على تهمتكم بالغفلة؟ هل تذبون عن أعراضكم؟ هل تمسكون في خناقه؟ هل تمسكون بتلابيبه؟ هل تضربونه وأنا أغطي عليكم؟ دافعوا عن أنفسكم. موافقون على اعتراضي؟ فضل دافع عن المجموعة. لا، لما قال هنا للتنويع، وهو التنويع بمعنى الواو. ارفع صوتك مشكورا. لأن التنويع كما قال الفقيه أن التنويع فيه أنه في الواو، ولكن ذكر الشارح أو صلاة أو صوم أو ذكر الشارح صلاة أو صوم أو صدقة، فهي ليست إيه؟ ليست للشك والإبهام. يا حضرة المحترم لو كنت انتبهت، انت من البداية وانت تريد ان تعترض، لو كنت انتبهت لابد للدعوة يا سيد محمد، الدعوة لابد لها من دليل، دعوة ودليل، دعوة ودليل. لو ان هذه هي الدعوة فأين دليلها؟ لو كانت لان هذه داخلة في الاعتراض فأين دليل الدعوة؟ لا تقل، اين دليله؟ لماذا ينهاك على ان تعترض بمثل هذا كله؟ فأين الدليل إذا؟ والتحقيق ده ليس دليل، تعليل بيكون، تعليل يكون بما يوحي بالتعليل، بلام التعليل أو بمفعول لأجله، كل ذلك مش موجود. والمعنى يأبى، يعني من ناحية الصياغة ومن ناحية المعنى. يبقى الشيخ الدكتور سعد شرح لك من ناحية المعنى، وأنا أقول لك من ناحية الصياغة. قوله ما يقع عليه الاسم يلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم، أي ما ينطلق عليه اسم الصلاة أو الصوم أو الصدقة. ليه؟ أدي دعوة، حملا أهو مفعول لأجله. شوف الدليل بيبقى إيه؟ إما مرة بلام التعليل، وإما ينص ويقول لعلة كذا، وإما يأتي بمفعول لأجله حملا على أقل واجب الشرع. وهذا مما يغفل عنه كثير من طلبة العلم، يظنون أن كتب الفروع المذاهب ليس فيها أدلة، كل هذه أدلة، ثم يجهلون لأنهم لا يفهمون العربية. يظن بضيق أفقه أن الدليل محصور في النص. طيب القياس داخل في الأدلة، محل إجماع أن القياس داخل في الأدلة، حملا على أقل واجب الشرع وهو في الصلاة ركعتان وفي الصوم يوم، وكان مقتضى ذلك أنه يجب في الصدقة 5 دراهم أو نصف دينار. ليه؟ لأنه أقل واجب الشرع في نصاب الدراهم وهو 200 درهم ونصاب الذهب وهو 20 مثقالا. لما حضرة الناذر قال لله تعالى علي صلاة، قلنا له يجب عليك الأقل وهو 2 ركعتان، لله تعالى علي صيام، قلنا يجب عليك الأقل وهو يوم صيام يوم يعني من الفجر إلى المغرب، لله تعالى علي صدقة أبهم وأطلق ولم يقيد، كان المتبادر أن نكلفه بأن يتصدق 5 دراهم أو بنصف دينار. ليه؟ لماذا؟ قال لأنه أقل واجب الشرع في نصاب الدراهم، نصاب الدراهم 200 درهم وهو 200 درهم اللي هو نصاب الزكاة، ونصاب الذهب وهو 20 مثقالا، نصف دينار اللي هو بيخرج في الزكاة ربع العشر، نصف دينار في 20 مثقال وربع العشر في 200 درهم 5 دراهم. كان المتبادر كده، فلماذا قال أقل متمول؟ جاء في صدقة وقال إن الواجب عليه أقل متمول، قال لكنهم أوجبوا فيها أقل متمول لأنه قد يجب في الزكاة في صورة الشركة، لأنه اللي هو الضمير يعود عليه، لأنه أقل المتمول، صح يا محمد، لأن أقل المتمول قد يجب في الزكاة في صورة الشركة في صورة خاصة. صحيح، أقل ما يخرج في الزكاة في نصاب الذهب هو نصف دينار، وأقل ما يخرج في الزكاة في نصاب الفضة هو 5 دراهم، ده في زكاة الفرد، في زكاة الفرد. لكن في زكاة الشركات، زكاة الشركات يعني الخليط، أنا وأنت لنا مال شركة ذهب أو فضة، قد تكون الشركة بين متعددين كثر، فيكون جميع الشركاء والخلطاء، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، يكون كثير من الخلطاء مشتركون في 200 درهم فقط، فيكون 5 دراهم على مجموع الشركاء، الشركاء قد يبلغون 100 شريك أو أكثر. إذا قسمت هذه 5 دراهم، 5 دراهم على 100 شريك وخليط، ما نصيب كل واحد؟ أقل متمول. إذا قسمت 5 دراهم أو نصف مثقال على 100 أو 200 مختلط أو شريك، فسيصيب كل واحد منهم أقل متمول. يبقى هذا الذي جعله يعدل عن 5 دراهم ونصف مثقال من الذهب إلى أقل متمول، لكنهم أوجبوا فيها أقل متمول، فيها يعني في صورة ما لو نذر صدقة مطلقة ولم يحددها. العلة لأنه قد يجب في الزكاة، لأنه قد يجب اللي هو أقل المتمول، قد يجب في الزكاة في صورة الشركة، في صورة ما لو كان النصاب بين مشتركين. كما إذا اشترك 1000 مثلا في نصاب، 1000 اشتركوا في نصاب 200 درهم أو 20 مثقالا من الذهب، فإذا وزع الواجب اللي هو إيه؟ 5 دراهم أو نصف مثقال على كل من 1000، لم يقص الواحد منهم إلا أقل متمول. مفهوم يا شباب؟ أقل متمول يعني إيه؟ بيسأل حضرة المحترم، يعني أقل ما يطلق عليه مال في الشرع، وهذا تفهمه. أتكلم ولا تحب تكلم أنت؟ تفضل، أنا كلامي وحش، تفضل، أنت كلامك عليه سكر، قول. طيب أقل متمول، بهذا يحتاج منك أن ترجع إلى بداية كتاب البيوع أو المعاملات، وتعرف ما تعريف المال، وتعرف أن حبة القمح لا تعتبر مالا عند الفقهاء. لماذا؟ لأنها لا يصنع بها شيء. فالأشياء الأعيان النجسة لا تكون مالا، لأنه يشترط في المال أن يكون طاهرا، ويشترط في المال أن يكون منتفعا به. المال لابد أن يكون عينا طاهرة منتفعا بها، فلا يطلق على الخمر حتى وإن كان كثيرا، لا يطلق عليه مال، لأن لا يتمول، ليس مالا في تعريف الشارع، في مفهوم الشرع الشريف. وكذلك حبة الشعير وحبة القمح والحشرات، هذه ليست مال. حضرته، بلاش انت، حضرته مش حضرتك، حضرته عنده في بيته 10 صراصير. ايه يعني 10 صراصير؟ خلاص، الا اذا كان حضرته كيميائي بقى وبيصنع تجارب في المعمل على هذه الصراصير، فحينئذ تكون هذه الصراصير مالا. هذا هو المتمول، اقل ما يتمول. يعني الان مثلا 10 5 قروش، هذا اقل متمول في زماننا الصعب، نسأل الله العافية. من الصلاة، اي حال كون ما يقع عليه من الصلاة. يعني بيقول لك الإعراب أن الجر والمجرور متعلق بمحذوف حال. كنت تريد أن تقول شيئا يا أستاذ محمد؟ طيب، يبقى كلامك عليه ملح، كلامك عليه ملح. من الصلاة أي حالة، يبقى بيعلمك الإعراب ويقول لك أن الجر والمجرور متعلق بمحذوف حال، لأن الجر والمجرور شبه الجملة، إذا جاءت بعد المعرفة تعرب صفة، وإذا جاءت بعد النكرة تعرب حالا. صح كده ولا العكس؟ صح كده. يبقى الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فمن الصلاة هنا جار ومجرور، يعني شبه جملة جاء بعد المعرفة فيعرب تعرب حالا. ما يقع عليه الاسم من الصلاة، أي حال كون ما يقع. يبقى صاحب الحال فين يا أستاذ مصطفى؟ صاحب الحال فين؟ أي حال كون ما يقع عليه الاسم، ما يقع عليه من الصلاة، فين صاحب الحال؟ ما هو بيقول هو حال كون ما يقع، ما يقع، ما هو صاحب الحال؟ ما هو المعرفة التي جاءت بعدها شبه الجملة فتعرب حالا؟ بيقول ايه؟ شوف اقرأ الهامش، ما يقع عليه الاسم من الصلاة، ما يقع عليه الاسم من الصلاة. من الصلاة هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، صاحب الحال فين؟ ما، ما يقع عليه الاسم كائنا من الصلاة، كائنا من الصلاة، حال كونه من الصلاة، جار ومجرور متعلق بمحذوف ايه عبد الرحمن؟ ايه مالك؟ مالك فيك ايه؟ بنعيد ونزيد. ما يقع عليه الاسم من الصلاة، من الصلاة جار ومجرور. في البداية قال يلزمه، يلزمه ما يقع، يلزمه ما يقع يا عبد الرحمن. ما، ما إعرابها؟ يلزمه ما يقع، ما إعراب ما؟ طيب الهاء دي تعود على مين يا عبد الرحمن؟ يلزم الناذر ما يقع عليه الاسم. يلزم ده فعل، فين الفاعل؟ ما، صح كده. يلزمه، واحنا بنقرا قلنا اي النادره، قلنا ده مفعول، مفعول مقدم يجب تقديمه لانه ضمير متصل. يلزم النادره ما، ايه اللي بيلزم ما؟ يبقى ما فاعل. ماشي، يبقى ما فاعل، هذا الفاعل هو صاحب الحال. القاعده النحويه يا عبد الرحمن سامحك الله أن الجار والجملة وشبه الجملة، جار ومجرور شبه جملة، الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. تعرف هذه القاعدة؟ اكتب. كتبت؟ الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. ما هنا معرفة ولا نكرة؟ ما موصولة؟ ما موصولة؟ الاسم موصول من المعارف الخمسة، خلاص؟ موصول عام، والأسماء الموصولة العامة والخاصة من المعارف. فالجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، فقال لك هذا متعلق بمحذوف حال، هي مش في نفسها هي الحال، هي متعلق بكائنا، متعلق باسم فاعل أو بيكون فعل، بفعل أو ما يشبه الفعل، فعل أو اسم فاعل، فعل أو اسم فاعل. الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. يشبه الفعل يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، أفعل التفضيل. برضو دي قاعدة، اكتب عندك الجار والمجرور ومثله الظرف، شبه الجملة يعني، شبه الجملة جار ومجرور أو الظرف، لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. الفعل هو يكون، يوجد، يستقر، أو اسم ما يشبه الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، أفعل التفضيل. اكتب. فعندما يقولون بالاختصار، القاعدة التي كتبتها قبل قليل، أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات ليست هي الحال باختصار، هي بتتعلق بحال محذوف، بتتعلق بصفة محذوف، يعني دي جملة مختصرة، مش هي نفسها الحال، مش هي نفسها الصفة، لا هي متعلقة بمحذوف هو الحال. يبقى التأويل إيه بعد ما نعيد المحذوفات ونبرزها ونظهرها؟ يلزم الناذر الذي يقع عليه الاسم كائنا من الصلاة أو يكون من الصلاة. هو راح الشيخ قال لك حال كوني ما يقع عليه من الصلاة. بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا أن من الصلاة دي اعرفها أنها حال، لأنها شبه جملة بعد معرفة وتعرف حالا. يعني إيه؟ يعني تتعلق بمحذوف حال. فين صاحب الحال؟ ما يقع عليه الاسم يا مصطفى، ما يقع عليه الاسم يا مصطفى. طبعا مصطفى ده يجي لنا في فيلم إسماعيل ياسين، فممكن تعرفوه عن طريق فيلم إسماعيل ياسين. نعم، تسأل على فيلم إسماعيل ياسين. نعم. يعني هنا يلزم الناذر، ها؟ يلزم الناذر ما يقع. يلزم الناذر، لو قلنا يلزم الناذر يبقى الناذر هو اللي هيلزم، وده صح المعنى اللغوي اللي انت عايز تشرحه للناس، تقول الناذر، الناذر يلزم، ده النذر هو اللي بيلزم. انا لزمني النذر، النذر لزمني، والصلاة لزمتني، والصيام لزمني، والحج لزمني، يعني وجب علي. هو انا اللي وجبت على الحج ولا الحج اللي واجب علي؟ هو انا اللي وجبت على النذر ولا النذر واجب علي؟ هو انا اللي واجب عليك ولا انت اللي واجب علي؟ انت عملي الاسود ولا انا عملك الاسود؟ قول. ايه؟ لا، يلزم غير يلتزم. لا، مش نفس المعنى. النذر لازمني فالتزمته، الحج لازمني فالتزمته، الدين لازمك مش انا، الدين لازمك فالتزمته، بعد عنك يعني. طيب، كنا نقول ان المكلف يستطيع ان يخرج من النفل، نفل العبادة، ولا اسم عليه. انا عدت الى هذا ليه؟ لان له استثناء وهو الحج، الحج حالة خاصة من العبادات حتى لا يتعمم هذا الحكم في اذهانكم. يبقى اثناء الصلاة النفل يستطيع ان اخرج ولا اسم عليه، وان كان مكروها كما قلنا، لان المتنفل امير نفسه لانه متطوع، والله تعالى يقول ما على المحسن من سبيل. الله تعالى لا يجعل سبيلا على المحسن، المتطوع ده محسن، ما على المحسن من سبيل. فأنت أنشأت الصلاة النافلة، أخرج منها إن شئت ولا إثم عليك لأنك محسن. ولا سبيل على المحسن. كذلك الصيام، أثناء الصيام أردت أن تخرج أخرج. لا، الحج له حكم خاص بقى. الحج له حكم خاص، خلاص. إذا أنشأت حجا حتى لو كان نفلا، ما دمت قد أحرمت به لا تستطيع أن تخرج منه تحت دعوة المتنفل أمير نفسه. الحج له حالة خاصة استثناء. نعود إلى ما كنا فيه. من الصلاة، أي حال كون ما يقع عليه من الصلاة. اتفضل. العمرة كذلك، العمرة والحج سيديان، أحكامهما واحد. يبقى لما بيقول من الصلاة، من هنا للتبعيض ولا للبيان؟ لما يقول ما يقع عليه الاسم من الصلاة، وعرفك أن من هنا جر ومجرور، هي وبعدها يعني جر ومجرور متعلق محذوف حال، فمن هنا للتبعيض ولا للبيان؟ ارفع يدك. للبيان، أحسن. من هنا بيانية وليست تبعيضية. وأقلها أي الصلاة، يعني في واجب الشرع أقلها ركعتان. الله، مش ممكن نصلي ركعة واحدة وتر؟ قال لي ما خد بالك انتبه، يعني في واجب الشرع، في واجب الشرع. ولماذا اخترت واجب الشرع؟ قال فلا يرد أن أقل الصلاة في النفل ركعة. قال لأن النذر يحمل على أقل واجب الشرع كما علم، لأنه يسلك بالنذر مسلك الواجب، لأنه يسلك بالنذر. مسلك الواجب. في في في وجوه دون وجوه، قلنا التشبيه ده تشبيه، يسلك به يعني ده تشبيه، يشبهه، ومعروف أن الشبه لا يكون من كل وجه. ركعتان يسلك، شوف يسلك يعني في نوع من العنت والصعوبة، ما هوش مش هو مش فرض من أفراد الواجب، النذر ليس فرض من أفراد الواجب، وإنما يسلك به يعني يضم إليه. لو كان فرضا من أفراده يبقى من كل وجه، ويبقى لا يحتاج أن نقول يسلك به مسلك الواجب، هو فرض من الأفراد ينطبق عليه كل ما ينطبق على الواجب. لكن معنى يسلك به أننا أتينا به في موضع، في موضعين، في مواضع، لا في كل المواضع. لو أتينا به في كل المواضع لكان فرضا من أفراد الواجب. وهذا رحمة من الله، هذا رحمة من الله، لأنك أنت الذي أوجبت على نفسك. لو أننا جعلنا النذر فرضا من أفراد الواجب يعني من كل وجه، لكان هذا فيه عنت ومشقة، والشريعة ليس فيها عنت ومشقة. نعم. تعريف الصلاة وتر، لأن ده يعتبر كده أنا تعريف الصلاة. كنا من الصلاة، كنا من الصلاة لا تشمل يعني هذا الوتر، يشمل فقط أقل واجب من الشرع. أنا كده أنا بوسع. أنا لا بدور على وسع ولا تضييق، أنا ببحث دلوقتي على توسيع ولا تضييق، أنا ببحث على أنه نذر مطلقا، وهذا النذر المطلق لابد أن نوقعه على شيء حتى يخرج للوجود. يا رب يصلي مليون ركعة، بس أقل شيء يتحلل به من نذره إيه؟ هو ده اللي ببحث عنه. هذا وجه التخفيف، أردت يعني كيف نخفف عليه، نقول له يلزمك على الأقل كذا، إن شئت زدت. هذا الذي نستطيع أن نقوله في أقل ما يلزمك وتتحلل به من نذرك وتكون به قد وفيت نذرك، هذا الذي نستطيع أن نخدمه فيه. لأنه أوجبه على نفسه لغة. لماذا؟ بيسأل حضرته لماذا لا أسلك به مسلك النفل؟ لأنه قال لله علي، وعلي في اللغة العربية معناها وجوبا، يعني يجب لله علي، كما أقول لك علي 10 جنيهات، يعني نفل ده ولا ايه ان شاء الله؟ يعني دين، والدين ده بيبقى نفل ولا واجب؟ اللغة كده، انه اوجب على نفسه، انشأ على نفسه، الزم نفسه بعبادة او بدين او باي شيء. مش متعينة، بدخلنا فيها النفل من هذا. لا ما أدخلناش فيها النفي. بيقول النذر التزام قربة غير متعينة بأصل الشرع. التزامه يعني هي كانت ركعتين ليست لازمتين عليك بأصل الشرع. اللازم عليك بأصل الشرع 5 صلوات في اليوم والليل، فأنت ألزمت نفسك بقى قربة وهي صلاة هنا في هذه السورة ليست لازمة عليك بأصل الشرع. يلا ركعتان أي بالقيام مع القدرة بناء على أنه يسلك به مسلك الواجب، مسلك واجب الشرع. شكرا. ركعتان أي بالقيام مع القدرة، يبقى ما يجيش بقى حضرة الناذر إذا أراد أن يصلي هاتين الركعتين أو أراد أن يصلي 100 ركعة ماذا تفعل؟ قول أنا بصلي نذر اللي علي، علي 10 ركعات، ويروح حضرته بيصلي وهو جالس وهو قادر على القيام. لا، يبقى لابد أن يقوم، ما دام قادرا على القيام لابد أن يقوم، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. والآن هو نذر الصلاة، والصلاة يسلك بها أو النذر عفوا يسلك به مسلك الواجب، يبقى لابد أن يقوم في هذه الصلاة ولا يجلس كما يفعل مثلا إذا أراد أن يتنفل، له أن يجلس حتى لو كان قادرا على القيام. لا، هنا لابد أن يقوم لأن النذر يسلك به مسلك الواجب. قال وهو ما صححه الشيخان هنا، وهو ما صححه الشيخان هنا. الشيخان اللي هم مين؟ الشيخان البخاري، ها الرملي وابن حجر، النووي والرافعي. النووي والرافعي، خلاص. وهو ما صححه الشيخان، ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح. قال ولو نذر صلاة قاعدا جاز فعلها قائما، لإتيانه بالأفضل. يبقى يجوز أن أنذر، يجوز أن أنذر ركعتين من قعود، فيش مانع، لكن إذا نذرت صلاة مطلقة لابد أن أصليها قائما، خلاص. لو نذرت الصلاة قاعدا يجوز أن أؤديها قاعدا إيفاء بنذري والتزاما بألفاظي، ويجوز أن أزيد بأن أصليها قائما لأنها زيادة، كما لو نذرت أن تصدق 10 تصدقت 20 فيش مانع، لإتيانه بالأفضل. في سؤال كان في يد مرفوعة، تفضل. ووقع له ما فيه اختلاف ترجيح، يعني اختلف في بعض المواضع، يعني في بعض المواضع لأن لهم كتب كثيرة، ففي موضع رجحوا شيئا في موضع رجحوا شيئا، والصحيح الذي أنه في النهاية يعني الخلاصة أنه ما رجح وصحح أنه يسلك به مسلك الواجب، وأنه لا بد أن يصلي ركعتين من قيام إن كان قادرا. نعم. لا، احنا ده فقه شافعي. احسنت، يعني حضرته لانه جديد اول مره يحضر، فبيقول بعض الفقهاء بيقولون بان الوتر واجب، وهذا مذهب الحنفيه ونحن مذهب شافعي. فالمذهب الحنفي ممكن اذا كنت حنفيا او تريد ان تحضر مذهب الحنفيه فاقرا الجدول، هذا مذهب الشافعي، وعندنا عندنا الوتر سنه. فانت دخلت قناه لندن في قناه الجزيره، خليك معايا هنا. ولو نذر الصلاة قائما لم يجز فعلها قاعدا مع القدرة لأنه دون ما التزمه. لو نذر الصلاة قائما، لو أطلق لابد أن يصلي قائما ما دام قادرا، لو نذر وعين الصلاة قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا لأنه دون ما التزمه، كما لو نذر أن يتصدق 20 فلا يجوز له أن يتصدق 19. أو الصوم، نذر الصوم مطلقا وأقله يوم، أي واحد كامل، يوم واحد كامل من الفجر الصادق إلى المغرب، مش من الزوال، رغم أنفي الشيخ فلان، لأنه لا يتجزأ، لأنه الضمير يعود على اليوم، لأن اليوم لا يتجزأ، ولا يلزمه زيادة عليه، لا يلزمه أن يزيد على هذا اليوم بأن يصوم إلى العشاء مثلا. نعم لو نذر صوم أيام لزمه ثلاثة أيام لأنها أقل الجمع. يبقى لو نذر الصيام صياما مطلقا لله تعالى علي أن أصوم، يبقى يجوز أن يكتفي بيوم واحد ويجوز أن يزيد، لا يلزمه أكثر من يوم. لكن لو نذر صيام أيام لله تعالى علي صيام أيام وأطلق، والأيام جمع لم يقل هي ثلاثة ولا عشرة ولا ألف، يبقى يلزمه ثلاثة على الأقل، يخرجه من العهدة ويبرئ ذمته أن يصوم ثلاثة أيام، العلة لأنها أقل الجمع. نعم لأن اللغة، لأن النذر الاعتماد فيه على اللغة. بيقول حضرته لماذا لم نقل إن أقل الجمع اثنان على ما هو في كلام بعض الأصوليين اللغويين من الأصوليين؟ الإجابة لأن النذر الاعتماد فيه على اللغة، والراجح عند جمهور النحاة أن أقل الجمع ثلاثة. الآن نحن بصدد اللغة لا بصدد الشرع. صحيح في الشرع أقل الجمع اثنان بدليل أنه الجماعة تقوم وتصح باثنين، إلا أننا الآن بصدد الكلام على اللغة لأن حضرة الناذر استخدم اللغة العربية، وفي اللغة العربية أقل الجمع ثلاثة على ما هو كلام المحققين من اللغويين. نعم صلوات يبقى جمع، أقل الجمع ثلاثة، يبقى عليه أن يصلي ثلاثة صلوات، كل صلاة لا تقل عن ركعتين على الأقل. إن شاء أن يصلي ألف صلاة صلى. بيسأل حضرته الفقهاء الشافعية يعتمدون على أصول الشافعية ولا على أصول الجمهور؟ على أصول الشافعي، مع أن أصول الشافعية من أصول الجمهور، لكن طبعا هناك بعض الفوارق اليسيرة بين الجمهور. طبعا الجمهور خلافا للحنفية لأنه هو رجل أصول يفهم هذا المصطلح. الجمهور عندما يطلق في كلام الأصوليين يعني خلافا للحنفية، لأن الأصول لها طريقتان، طريقة الحنفية وطريقة الجمهور. الجمهور يعني خلاف الحنفية، فعندما يقول الجمهور يعني يقصد الحنابلة والشافعية والمالكية. فيسأل فقهاء الشافعية يعتمدون على أصول الشافعية ولا على أصول الجمهور؟ بالطبع على أصول الشافعية. نعم أي. أو الصدقة، نذر صدقة مطلقة ولم يحدد كنهها، أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول. قال المحشي افتح قوسا صوابه أقل متمول، لأن أقل شيء مما يتمول يصدق بما لا يتمول إذا كان من جنس لا يتمول، أغلق القوس. ويمكن الجواب عن الشارح بأن يجعل مما يتمول بيانا لأقل شيء فيفيد حينئذ أنه أقل متمول. فاهمين المشكلة التي استشكلها المحشي؟ كويس. الشارح قال وهي أقل شيء مما يتمول، مسألة لطيفة ننهي بها درسنا اليوم إن شاء الله. الشارح ده كلام الشارح تتكلم على ما لو نذر صدقة مطلقة كيف يخرج من العهدة؟ بأن يتصدق بأقل شيء مما يتمول. قال وهي أقل شيء مما يتمول. المحشي قال حقه أن يقول المحشي اعترض وقال حق الصواب أن يقول أقل متمول. ليه يا محشي؟ لأن أقل شيء مما يتمول يصدق تأمل تأمل حتى ينتهي الأذان. إذا تأملت يسيرا ستجد الإجابة على السؤال. متمول أقل متمول أقل ما يتمول ليه؟ لماذا قلت هذا يا محشي؟ أتى لك بالعلة. قال لأن أقل شيء مما يتمول يصدق بما لا يتمول. لا يتمول أقل شيء مما يتمول يصدق بما لا يتمول. لما نقول مثلا صاع قمح، صاع قمح ده مما يتمول. إذا قلنا ومشينا مع عبارة الشارح أقل شيء مما يتمول، مما يتمول مثلا أخذنا أن أقل شيء مما يتمول هو الصاع، صاع قمح. طبعا هو أقل من ذلك لكن فرضا يعني 25 قرشا كمان، 25 قرشا نفترض أن هذا هو أقل شيء مما يتمول. أقل شيء 25 مما يتمول قرش، يبقى القروش تتمول أقل شيء منها كام؟ 25 قرشا. القمح يتمول أقل شيء منه كام؟ صاع مثلا. كل دي أمثلة يعني. فلو مشينا مع كلام الشارح أقل شيء يبقى القمح، أقل شيء القرش مما يتمول، يبقى كأن القمح هو الذي يخرج والقرش هو الذي يخرج، ويصدق على بعض القمح أنه لا يتمول، ويصدق على بعض القروش أنها لا تتمول. حبة قمح لا تتمول، واحد قرش لا يتمول. فلو مشينا مع كلام الشارح سنصل إلى ما لا يصدق عليه أنه متمول. كلام الشارح يقول أقل شيء مما يتمول، القمح يتمول، القرش يتمول، ولكن أقل شيء منه كام؟ مثلا صاع من القمح و25 قرشا من ال من ال من ال 25 من القروش. أقل شيء، أقل شيء من القمح حبة، أقل شيء من القروش واحد، هل هذا يتمول؟ لا يتمول. فالصواب أن نقول أقل متمول، أقل متمول اسم مفعول، أقل متمول هو الصاع، أقل متمول هو 25 قرشا. فجاء الشيخ البيجوري وحاول أن يدافع عن الشارح ويقول نستطيع أن نصحح كلام الشارح بأن نجعل من هنا بيانية، نجعل من، فين من ديت اللي هي دي؟ مما، مما عبارة عن من وما، أضغمت النون الساكنة في ما التي بمعنى شيء أو بمعنى الذي، الذي يتمول، من الذي يتمول، أقل شيء من الذي يتمول، أضغمت النون الساكنة في الميم. فلو جعلت من هنا بيانية اتفق كلامك يا برماوي مع كلام الشارح، يبقى نستطيع أن نصحح كلام الشارح بأن نجعل من هنا بيانية. يبقى عبارة نقرأها مرة أخرى أخيرة. قال المحشي أي البرماوي افتح قوسا صوابه أقل متمول. لماذا؟ لازال كلام المحشي البرماوي، لأن أقل شيء مما يتمول اللي هو في المثال معنا القمح قروش يصدق بما لا يتمول. أقل شيء من القمح حبة، أقل شيء من القروش واحد قرش، وهذا لا يتمول، لأن أقل شيء مما يتمول يصدق بما لا يتمول إذا كان من جنس ما يتمول. انتهى كلام المحشي. جاء البيجوري فقال ويمكن الجواب عن الشارح بأن يجعل مما يتمول الذي في كلام الشارح بيانا، بيانا يبقى يقصد أن من بيانية، بيانا لأقل شيء، فيفيد حينئذ أنه أقل متمول. يبقى لو جعلنا من هنا بيانية فيصير أقل شيء ده هو الذي يقبل أن يكون مالا دون ما تحته. والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل غدا إن شاء الله تعالى. محشي جعلها طبيعية. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.